ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قدر الله جل وعلا سيكون حديثنا عن الآية الكبرى والمعجزة العظمى الإسراء والمعراج، وسيكون الحديث اليوم بإذن الله عز وجل عن السورة التي افتتحت بذكر الإسراء، عنها وما في طياتها، وعن علاقتها بالسورة التي قبلها وبالسورة التي بعدها. ثم إن قدر الله جل وعلا فيما هو آت يكون الحديث عن الروايات الصحيحة في الإسراء والمعراج، ثم يكون بعد إن قدر الله سبحانه وتعالى الحديث عن موقف الناس مؤمنهم وكافرهم من هذه الآية العظيمة. هذه الآية العظيمة كانت على الراجح في منتصف عمر البعثة النبوية، أي قبل الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعام أو عام ويزيد قليلا. ولذلك تجد أن سورة الإسراء أتت أيضاً في منتصف كتاب الله رب العالمين، أتت متوسطة هذا العقد الفريد الذي ينظم السور في كلام الله رب العالمين. أتت هذه السورة منتصفة لكتاب الله في منتصفه، وكانت حادثة الإسراء في منتصف عمر البعثة النبوية. كان قبلها ما كان في مكة من ظلم وجور ومن إيذاء واعتداء على أصحاب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بل وصل الاعتداء إلى جناب النبوة الكريم فنالوه كما نالوه. ولذلك تجد أن ربنا سبحانه وتعالى ختم سورة النحل قبيل ابتداء سورة الإسراء: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كانت فترة عصيبة قبيل حادثة الإسراء، كان إيذاء شديد وعذاب ونكال بالمؤمنين المستضعفين في مكة من طائفة المشركين. وكنت دائما على ذكر بما حدث لبلال وكيف كان يعذب في صحراء مكة وكيف كان يتلاعب به الصبيان وكيف كان يوضع الحجر الثقيل على صدره وهو مطروحا على الرمال في حر مكة في رمضائها. وكن على ذكر بما حدث لعمار ولأبيه ياسر ولأمه سمية. كن على ذكر بما حدث لهؤلاء الأفاضل وكيف عذبوا وشردوا. وكن على ذكر بما حدث لخباب رضي الله عنه وكيف أنه كان يوضع في النار لا يطفئها إلا دهن ظهره يسيل فيطفئ النار، إلى آخر ما هو معروف في السيرة من تعذيب أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بل وصل ذلك إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فآذوه بالقول وبالفعل، فسبوه سبا مقدعا ورموه بالبهتان والكذب ووصفوه بالسحر وبالكهانة وبالشعر وبالكذب وغير ذلك. بل وصل إلى أنه بينما هو سالم في صحن البيت الحرام إذ يضعون سل الجزور ما يكون في أحشاء البعير يضعونه على ظهره صلى الله عليه وسلم، بل يأتي بعضهم لعنه الله فيضع رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك إيذاء إلى هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما صورته لنا السيرة من عذاب ونكال بأشرف خلق الله ثم بأصحابه ومن سادة المتقين من بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحب أجمعين. كل ذلك قد كان كما هو معلوم في مكة قبل الإسراء، فينزل قوله تعالى واصبر، اصبر على كل ذلك، كن صابرا ومر أصحابك بالصبر، واعلم أنه ما يكون من صبر يكن منك إلا بعون الله وتوفيقه، واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتثبيته إياك سبحانه وتعالى وإعادته سبحانه لك على الصبر. واحذر أيها النبي المصطفى أن تكن في ضيق مما يقولون أو أن تحزن عليه، لا تحزن على كفرهم ولا يضر صدرك بمكرهم وكيدهم، لأنك بإذن الله منصور فإن العاقبة للمتقين. فأمره رغم كل ذلك بالصبر ثم قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعدما أمر بصيغة الإفراد واصبر زينها بصيغة الجمع إن الله مع الذين اتقوا، ولم يقل إن الله مع الذي اتقى والذي هو محسن، لأن في ذلك أن أصحابك متبعون لك في صبرك وفي تقواك وفي إحسانك رضي الله عنه وعمن اتبعهم بإحسان في الصبر على ظلم الظالمين وجور الجائرين وفي عدم الحزن على كفر الكافرين وعصيان العاصين وابتداع المبتدعين وعدم ضيق الصدر مما يمكر الماكرون بالمتبعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى هنا بصيغة الجمع إن الله مع الذين اتقوا محارم الله فلم ينتهكوها وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. والذين هم محسنون يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه سبحانه يراه، فهم يعبدونه وهم يعلمون أنه رقيب عليهم، قريب منهم، سميع لأقوالهم، عليم بمكنون صدورهم، بصير بأفعالهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم المحسنون. فأنزل الله رب العالمين هذه الآيات في نهاية سورة البحر، ومعلوم أن بعدها الحديث عن الإسراء، لأن الإسراء تسلية عما مضى مما كان من إيذاء واعتداء، وإيذان بما هو آت من نصر وتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنت أيها النبي المأمون سيد المتقين وإمام المحسنين، فلك معية خاصة فوق المعية الخاصة، فنسري بك إلى بيت المقدس لتأم النبيين والمرسلين، ليعلم الجميع أنك الإمام الأعظم والرئيس المقدم، ثم نعرض بك إلى العلياء إلى حيث لم يرتقي بشر قبلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كانت هذه المعجزة ليقول له أيها النبي، إن كذبك أهل الأرض فإن النبيين من قبلك يصدقوك، وقد أخذنا عليهم العهد والميثاق أن يصدقوا بك وأن ينصروك وأن يكونوا معك. وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أخذ ربنا الميثاق من النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما تفضلت عليكم بالكتاب الذي أنزلته عليكم والحكمة التي عملتم بها، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معهم من الشاهدين. إن كان هؤلاء كذبوا فإن أفضل الخلق من النبيين والمرسلين مصدقون، فلا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإنا نسري بك ليلا في جزء يسير من الليل، معجزة باهرة تقطع بنبوتك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتذهب إلى بيت المقدس محلة الأنبياء وقبلة المرسلين من قبلك، إيذانا بأن النصر والتمكين لك، وإيذانا بنقل الزعامة الدينية والدنيوية من بني إسرائيل عليه السلام إلى بني إسماعيل عليه السلام، إنك تأمهم في محلتهم وفي قبلتهم، تأم النبيين أجمعين. هذه آية عظمى وإيذان بأنك منصور، وأن التمكين لك ولأمتك، وأن هؤلاء الذين فضلناهم من قبل على العالمين أي بني إسرائيل لم يأخذوا الكتاب بقوة ولم يدينوا بما شرعه الله لهم فيه، فنزعنا الإمامة منهم وخليناهم من التفضيل الذي أسدلناه عليهم وأعطيناه لك ولأمتك. فاعلموا أنكم إن أخذتم بالكتاب على الوجه الذي أراده الله نصرتم ومكنتم، وإن تفادلتم فإن الأمر سيكون كما حدث للذين من قبلكم، إن عدتم عدنا إن عدتم إلى الإفساد والعصيان عدنا إلى النجاح والتعليم. ولذلك قال بعدها مباشرة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بإجماع المفسرين كما ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره سلط عليهم عبادا كفارا مع أنهم كانوا موحدين. ليعلم الناس اليوم أن تسليط الكفار عليهم من الغرب أو من الشرق إنما هو بما كسبت أيديهم، وأن الله يعفو عن كثير، ربنا يعفو سبحانه عن كثير. ولو أنه يؤاخذ الناس بما كسبت أيديهم ما ترك على ظهرها من ذلك. ولذلك لما استشكل الأصحاب في أحد أن يدال عليهم من الكفار مع أنهم هم المؤمنون قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، أي أن يكون هذا، يتعجبون من أن ينصر عليهم العدو الكافر. قال: قل هو من عند أنفسكم. فليست الأمة اليوم بأعز على الله سبحانه من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فإن عدتم عدنا، فالنكال وإدالة الكافرين عليه وهزيمته والتنكيل بكم إنما يكون من إفسادكم وعصيانكم. فإن تتوبوا إلى الله يتوب الله رب العالمين عليكم. وهذا القرآن بين أيديكم، إن هذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوى، إلى الطريق المستقيم، إلى النهج القويم فتمسكوا به. وإياكم أن يحدث لكم مثل الذي حدث لمن كان قبلكم. فكان في هذا إيذاء بنصرة هذه الأمة إن أخذت بمنهاج نبيها صلى الله عليه وسلم. وإن الله رب العالمين قادر على كل شيء، ولذلك نزه نفسه عن النقص وعن العيب سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إنه قادر على كل شيء. وتأملوا في قدرته أن أسرى بعبده على نابة تضع حافظها عند منتهى بصرها، حتى أنه أتى بيت المقدس في جزء من الليل مع أنكم تأتونه في 40 ليلة، وعرج به إلى السماء في جزء من الليل. وهذا لا يقول لكم، ولكن قد كان بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا علمتم ذلك فهو قادر على نصركم مع قلة عددكم وعتادكم إن آمنتم به وصدقتم رسوله ودنتم بمنهاجه الذي أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، علوكم على حسب إيمانكم، وإن قل إيمانكم قل علوكم، كل بحسب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكر هنا المعية الخاصة لنبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر في نهاية سورة النحل معيته للمتقين وللمحسنين. فهنا دل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم وسيد المتقين وإمام المحسنين. فسبحوا ربكم الذي تفضل عليكم بهذا النبي الذي هو سيد ولد آدم. هذه نعمة لا تشعرون بها، نعمة أسداها الله رب العالمين إليكم، خصكم من دون الأمم أن أرسل إليكم أفضل رسول وخير نبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده. سبحوا ربكم القادر على كل شيء. سبحوا ربكم الذي أسرى بعبده محمدا صلى الله عليه وسلم. نزهوا ربكم عن كل عيب وتعجبوا من هذه الآية العظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء السير بليل. وسيأتي بعد في الأحاديث بيان ذلك من الروايات الصحيحات الثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقف ها هنا وقفا مع قوله أسرى بعبده. أسرى بعبده، يقول أهل اللغة الباء للمصاحبة. أسرى بصحبة عبده لطفا وعناية به ومنة عليه وتفضيلا له. أسرى بعبده، أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا له. فها هنا الإضافة تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. أسرى بعبده مفرد مضاف يعم، أي هو العبد الذي قام بأنواع العبودية على الوجه الأكمل الذي لم يقم به بشر قبله ولا أحد من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء لو كان له اسم أشرف من هذا الاسم لسماه به في هذا الموضع، ولكن هذا هو أفضل وصف له وأفضل اسم له. لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا أشرف الأسماء، أشرف شيء لك أن تكون عبدا لله. فهو العز الذي لا عز بعده، والشرف والسؤدد الذي لا شرف ولا سؤدد بعده. سبحان الذي أسرى بعبده ليقول للناس إن عبودية محمد صلى الله عليه وسلم بإكماله إياها لربه وحده لا شريك له هي التي رفعته إلى رتب الكمالات وإلى منازل الكرامات. فاعلموا أنه إنما نال ذلك بعبوديته لله، وأن المرء على قدر عبادته لله تعلو مرتبته وتعلو منزلته عند الله. وقال بعبده لكي يعلم الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم بل سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عبد لله مربوب لله مخلوق لله، فلا تغلو فيه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلا يملك محمد صلى الله عليه وسلم في كون الله شيئا، ليس لك من الأمر شيء، إن الأمر لله وحده لا شريك له. فلذلك قال أسرى بعبده، فهو رغم كل ذلك ورغم الدرجات العلى التي اعتلاها ورفع إليها فهو عبد لله. فلا تغلو في رسول الله ولا تطروه كما أطرى الضالون المسيح ابن مريم. وإذا كنتم منهيون عن إطراء المعصوم المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم أفتغلو في غيره ممن لا يبلغ شيئا بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله ولا تغلو في أحد من الناس، واعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعلموا أن الأمر لله وحده ينفع ويضر سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد في كونه شيئا. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا. أثنى عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله رب العالمين في هذه السورة التي تنتصف سور القرآن مذكراً بهذه الآية العظمى التي تنتصف عمر البعثة النبوية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فنزه نفسه سبحانه وتعالى آمراً عباده أن ينزهوه جل وعلا، ثم بيّن سبحانه أنه أسرى بعبده بجزء من الليل يسير إلى بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعليه فقد كان الإسراء من المسجد الحرام أي من مكة، خلافاً لمن زعم أنه كان من المدينة، كان من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى قبلة اليهود وإلى قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليخبره ويخبر أمته أنك منصور على اليهود وعلى النصارى وعلى مشرك العرب أيضا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمتك منصورة من بعد إذا أخذوا بما أنت عليه وأصحابك رضي الله عنهم. فأخبر الله رب العالمين بالإسراء في مطلع هذه السورة، ثم حدثنا عن بني إسرائيل وكيف أنه فضلهم على العالمين وأرسل إليهم رسولا مفضلا هو كليم الله موسى عليه السلام، وهو النبي الذي يذكر دائما مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما تذكر توراته مع القرآن لأنه رسول مفضل، فما كانت أمته مفضلة وكتابه مفضل كما أن القرآن كتاب معظم مفضل، ولكن تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم تفضيل أعظم من تفضيل موسى عليه السلام، وتفضيل كتاب الله رب العالمين القرآن أعلى من تفضيل التوراة، وكلها كتب الله، ولكن الله رب العالمين هو الذي يفضل ما شاء سبحانه وتعالى. فذكر لنا هذه الأمة المفضلة وكيف أن الله رب العالمين مكن لها في الأرض، ولكنها لما أفسدت وطغت وعصت ما كان عليه نبيها سلط عليها قوما كافرين وفي أظهر الأقوال كانوا من المجوس، لتعلموا أن التسليط على الأمة الآن من أعدائها من أذل خلق الله سواء من اليهود أو من النصارى من كفار الغرب أو الشرق، إنما هو لعصيانكم وإخلالكم بمنهاج نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأدت القاعدة العظيمة إن عدتم عدنا، وأدت القاعدة العظيمة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، أي فالخزي والضرر لأنفسكم. هذه قواعد في كتاب ربنا ظاهرة واضحة لائحة لكل ذي بصر وبصيرة، ليعلم الناس الذين يزعمون بلسان حالهم ومقالهم أن الله ظلمهم. نعم يقولون ذلك إن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال، إذ يقولون كيف لا ننصر وكيف لا نمكن؟ وكيف ينتصر هؤلاء وأولئك علينا؟ وكيف نخزى ونعذب؟ وكيف نظلم ونجار علينا؟ وكيف نقتل؟ وكيف نؤخذ من هنا ومن هنالك؟ فاعلموا أنه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإن رأيتم إحسانا فهو لإحسانكم في عبادتكم لربكم، وإن رأيتم إساءة فهو من جراء أعمالكم ومن إساءتكم. إن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إننا سلطنا على بني إسرائيل من وما سلطنا لإفسادهم وعصيانهم فلا تكونوا مثلهم. فإن سنة الله الكونية لا تحابي أحدا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك ختم السورة كما أثنى على نفسه في بدايتها بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم والنقص والعيب كله، قال في نهايتها: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله رب العالمين، احمدوا ربكم سبحانه وتعالى على ما فضلكم وعلى انه لا يظلمكم شيئا، واعلموا انه لا شريك له في ملكه حتى محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. فهذه رسالة إلى الذين يعظمون المقبورين والذين يغلون في الأولياء الصالحين إن كانوا أولياء وإن كانوا صالحين. هذه رسالة إليه: احمدوا ربكم الذي لا شريك له في ملكه، ولذلك لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى، ولا ولد له. وهذه حتى لا يقوم أناس من هذه الأمة كما قام من قبلهم من النصارى بتعظيم الرسول كما عظموا المسيح حتى جعلوه إلها من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوا المسيح ابن مريم ربا وإلها من دون الله. لما عظموه شديدا فظنوا أنه ينفع أو يضر من دون الله، فقال: ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، ولم يكن له ولي من الذل، أي لا يتخذ وليا ليتعزز به جل ربنا وتقدس، بل يعز أولياءه وينصره ويرفعه ويفضله سبحانه وتعالى. قل لله العزة جميعا، هو له أولياء سبحانه، ولكن لم يتخذهم من ذل جل ربنا وتقدس، وإنما اتخذهم ليعزهم ولينصرهم سبحانه وتعالى. فختم السورة بالثناء على نفسه وإثبات الكمال له على الوجه اللائق به: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فختم السورة بإثبات الصفات الذاتية له، وابتدأ سورة الكهف بإثبات الصفات الفعلية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم ختم السورة أيضا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو عبده وأنزل عليه كتابه بشر مثلكم مخلوق مربوب، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه انما الهكم اله واحد معبودكم الحق واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو اللقيا بالله ويخاف عذابه سبحانه، فليعمل عملا صالحا موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا كان سيعمل عملا صالحا فحري به أن يتبع نبيه في أقواله وأفعاله، وهو عليم خبير بأن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل لا بالإسراء ولا بالمعراج، ولم يحتفل أصحابه رضوان الله عليهم بهذا اليوم العظيم. ولذلك اختلفوا في تحديد هذا اليوم اختلافا عظيما في السنة وفي الشهر وفي اليوم. ومعلوم أن القاعدة أنه لو كان يترتب على المعرفة بهذا اليوم عبادة لحفظ تاريخ هذا اليوم لهذه الأمة. فلما لم يحفظ كما لم يحفظ ميلاده صلى الله عليه وسلم، علم أن الاحتفال كما يصنع الناس بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه. فلتعمل عملا صالحا ولا تشرك بعبادة ربك أحدا، فكن متبعا لنبيك. فإنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه بينما هو واقف على الحوض يوم القيامة في عرصات القيامة. ومعلوم ما القيامة وما أهوال القيامة، يأتي أناس فيقول أمتي أمتي، فيزادون بصياتي عنه، فيقول أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما ابتدعوا بعدك، إنهم مشوا بعدك القهقرى، إنهم خالفوك وابتدعوا وخالفوا سنتك، فاحذر أن تكون منهم. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يحتفي في هذا اليوم ولا أصحابه. وسيأتي إن قدر الله عز وجل حديث مفصل عن الإسراء وما جرى فيه، وعن المعراج وما كان فيه، وعن موقف الناس من ذلك مؤمنهم وكافرهم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، وأن ينفعنا بالدروس والعبر والعظات من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.